لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الله نعمه كثيرة ومننه جسيمة، من علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أحيانا الله عز وجل حتى بلغنا أفضل أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وبلغنا الله عز وجل أفضلها، فإن العشرة تتفاضل فيما بينها، فأفضل العشر يوم عرفة ويوم النحر، التاسع والعاشر من هذا العشر الفضيل. يوم التاسع هو يوم عرفة، ويوم العاشر هو يوم النحر، ويوم عيد الأضحى. هذا اليوم الذي نحن فيه يوم عرفة ملأه الله خيرا، فهو يوم عرفة أحد أفضل أيام ثلاثة في العام كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر. إذن هذه أيام ثلاثة هي مفضلة على جميع أيام السنة: يوم عرفة اليوم الجمعة، وغدا العاشر يوم النحر يوم السبت، وبعد غد يوم القر وهو يوم الأحد. يوم عرفة لأن الحجيج يقفون فيه بعرفة، ويوم النحر لأن فيه نحر الهدي ونحر الأضاحي، ويوم القر لأن الحجاج يستقرون في مكة في اليوم الحادي عشر من هذا الشهر الفضيل. هذه الأيام الثلاثة يا عباد الله هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. أما هذا اليوم وهو يوم عرفة فقد جمع الله لنا فيه الخير كله، فقد وقع في يوم جمعة، وهذا نادر جدا أن يقع يوم عرفة في يوم جمعة، وقد كان ذلك في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وافق يوم عرفة يوم الجمعة. ولذلك جاء اليهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام أن كان خليفة للمسلمين وقال له: يا أمير المؤمنين، والله لقد أنزلت عليكم آية، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: فما هي؟ قال: هي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة عند الصخرة في يوم جمعة، وهما بحمد الله لنا عيد. يوم عرفة عيد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. إذن عيدنا خمسة أيام وليس أربعة. أولها هذا اليوم يوم عرفة، فهو يوم عيد للمسلمين. يوم عرفة عيدنا أهل الإسلام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وكذلك يوم الجمعة عيد أسبوعي لهذه الأمة، فاجتمع عيدان في هذا اليوم يا عباد الله. ولماذا يحسدنا اليهود على هذه الآية؟ إننا نسمع هذا الأثر كثيرا لكننا ربما لم نفكر فيه. لماذا يحسدنا اليهود على هذه الآية وتمنوا أن لو أنزلت عليهم لاتخذوا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا يحتفلون فيه في كل عام بمناسبة نزول هذه الآية؟ هذه الآية ماذا يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يبقى هذا تاريخ، هذا تاريخ الله عز وجل يؤرخ لنا اليوم، يعني يوم عرفة، وبعدها بآيتين يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، أيضا يوم عرفة، يوم عرفة. فكلمة اليوم تاريخ، يؤرخ الله عز وجل لنا لهذا الحدث العظيم. ما هذا الحدث العظيم والحدث الضخم؟ هو إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الإسلام لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم أولا، وأتممت عليكم نعمتي ثانيا، ورضيت لكم الإسلام دينا ثالثا. هذه الثلاث ليست لأية أمة من الأمم إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الوحيدة بين كل الأمم التي أكمل الله عز وجل لها الدين. فكل الرسالات السابقة ناقصة، رسالة موسى ورسالة عيسى ورسالة إبراهيم ورسالة داود وسليمان، كل الرسالات السابقة كانت تستكمل، أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أكملها الله عز وجل في يوم عرفة، في اليوم العاشر من شهر، في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة للسنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتمل الدين. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم بدين. ولذلك أشر الناس أصحاب البدع والضلالات، الذين ينشرون البدع التي تدل على اتهامهم للدين بالنقص، يعني الدين اكتمل والله أخبرنا أنه اكتمل. كون إنسان يأتي ببدعة في الدين يقول إن الدين ناقص ويحتاج إلى بدعته هذه ليكتمل بها الدين. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأي إنسان يحيي بدعة من البدع إنما يطعن في كمال الدين، يطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى، يطعن في هذا الإسلام. الله يخبر أن الدين قد اكتمل، وهذا يقول إن الدين ناقص ويحتاج إلى بدعتي هذه. أصحاب الموالد وأصحاب الأضرحة وأصحاب البدع وأصحاب الضلالات الذين يعكفون على نشر البدع ليلا ونهارا عبر وسائل الإعلام وعبر الأماكن المختلفة يحيون هذه البدع من جديد، نقول لهم: أنتم تطعنون في كتاب الله، أنتم لا تصدقون الله. اليوم الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وأنتم تقولون: لا، الدين غير مكتمل، الدين ناقص، نكمله ببدعنا هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضلا عما يصحبها من الشرك بالله تبارك وتعالى، وأعظم شيء في هذا الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لذا يا عباد الله، هي فرصة نادرة أن يأتي يوم عرفة في يوم جمعة، فلا ينبغي لعاقل أن يضيع هذا اليوم، خاصة وقد حرمنا الحج في هذا العام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا كنا حرمنا الحج في هذا العام فعلينا أن ننويه، كلنا ينوي الحج هذا العام. كيف ننويه ونحن لم نستخرج جوازات سفر ولا تأشيرة ولا ذهبنا حتى إلى مكة؟ نقول: كل عمل صالح تعجز عنه انوه، انوي هذا العمل الذي تعجز عنه، فلك الأجر كعامله تماما بإذن الله تبارك وتعالى. كيف ذلك يا عباد الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلك ما نويت يا عبد الله. كذلك حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى غزوة تبوك، جاءه فقراء المسلمين لا يملكون زادا ولا راحلة للخروج للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم علهم يجدون عنده ما يعينهم به على الجهاد في سبيل الله. لما ذهبوا إليه لم يجدوا عنده شيئا، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. ماذا فعلوا؟ حزنوا جدا وبكوا بكاء شديدا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء صادقون في نواياهم، نووا الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عجزوا عن ذلك يا عباد الله. كيف كانت مكافأتهم؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر في الطريق شهرا، وعاد وهو قادم على المدينة، قال لأصحابه الذين معه، قال لهم: اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. يعني المدينة فيها رجال لم يخرجوا معكم للجهاد في سبيل الله، لكنهم شهدوا المشاهد كلها معكم قبل ذلك، لكنهم هذه المرة لم يخرجوا معكم، ومع ذلك شركوكم في الأجر. يعني شركوكم في الأجر، اشتركوا معكم في أجر الغزوة والجهاد في سبيل الله. الصحابة تعجبوا جدا، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ يعني هم قاعدين في المدينة وإحنا خرجنا في الحر والمشوار الطويل ونحارب أعظم دولة في العالم، دولة العظمى الروم، وتركنا الثمار الناضجة، وتركنا بلادنا وبيوتنا، وتركنا إصلاح أموالنا، وتركنا وفعلنا ومع ذلك هم يجلسون في المدينة ويأخذون أجرا مثلنا هم وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر، حبسهم العذر، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. ونحن أيضا يا عباد الله إذا كنا عجزنا عن الحج هذا العام فإننا ننوي الحج ونؤجر على نيتنا، وحسبنا قول القائل يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. نسأل الله أن يتقبل منهم حجهم وأن يرزقنا مثلهم، اللهم آمين. هذه قاعدة تفيدك في حياتك كلها. ما هي؟ أن الطاعة والعمل الصالح الذي تعجز عنه انويه حتى تأخذ الأجر على النية بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الأمة الوحيدة التي أتم الله عليها هذه النعمة، نعمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام رضيه الله عز وجل لنا دينا. لذلك اليهودي تحسر أن هذه الآية لم تنزل عليهم، وتمنى أن لو نزلت عليهم وجعلوا ذلك اليوم عيدا يا عباد الله. واليوم يوم الجمعة ويوم عرفة، وهما بحمد الله لنا عيد. اجتماع عرفة مع الجمعة ماذا يترتب عليه؟ إن فيه فضلا كبيرا عند الله تبارك وتعالى. اجتماع عيدين في يوم واحد هذا فضل عظيم من الله عز وجل. لكن ما هذا الفضل؟ فضل لا حدود له، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما أن يحدده البعض بمن حج في هذا العام له سبع حجات، هذا لا دليل عليه يا عباد الله، هذا لا دليل عليه. أن إذا اجتمع عرفات والجمعة كان بسبع حجات، هذا لا دليل عليه. أما نحن هنا فيسن لنا الصيام في هذا اليوم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. تكفير ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة من الصغائر، أما الكبائر فلا كفارة لها إلا التوبة. وربما يسأل سائل، وهو السؤال متكرر كثيرا، أنا لم أصم بالأمس الخميس ولن أستطيع أن أصوم غدا لأنه حرام يوم السبت يوم للنحر، فهل يجوز أن أصوم اليوم فقط مع أنه يوم جمعة؟ نسألك ونقول لك، لماذا تصوم اليوم وحده؟ بنية ماذا؟ تقول بنية صيام عرفات، نقول نعم لا بأس من ذلك، لأن هذا نفل مقيد، والنفل المقيد تصومه حيث وقع، لا بأس من ذلك، وإن كان الأفضل والأفضل أن تصوم قبله يوما أو بعده يوما. أما إذا قال إجابة على السؤال، أما إذا قال أصوم لإفراد الجمعة بصيام نفل مطلق، نقول هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن إفراد الجمعة بصيام أو عن إفراد السبت بصيام هذا نهي عن النفل المطلق، أما النفل المقيد فلا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أن تصوم قبله يوما أو بعده يوما أو كلاهما. فلا حرج أن يصوم الإنسان هذا اليوم وحده بإذن الله تبارك وتعالى إن عجز عن صيام الأمس. كذلك هذا اليوم لابد أن نغتنمه في طاعة الله تبارك وتعالى، يعني لا بأس أن نجلس في المسجد، وهذا الذي يسميه العلماء التعريف بالأمصار، التعريف بالأمصار. الإمام أحمد لم يفعله ولم ينكره، يعني رأى الذين يعرفون في الأمصار فلم ينكر عليهم. ما التعريف في الأمصار؟ الجلوس في المساجد يوم عرفة حتى غروب الشمس، فعله كثير من السلف رضوان الله عليهم. كذلك الإكثار من الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يجمعون الدعاء الذي يريدونه طول العام ويكتبونه، يأتون بورقة وقلم يكتبون كل ما يريدون طول العام حتى إذا جاء يوم عرفة يدعون الله عز وجل بكل ما يريدون، لأنهم يعلمون أن الدعاء مستجاب يوم عرفة. فاجمع كل ما تريد من أمور الدنيا وأمور الآخرة لك ولأسرتك ولجيرانك ولأقاربك وللمسلمين أجمعين، اجمع كل ما تستطيع من الدعاء، كل ما تستطيع من الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس الذي يعجز عن الدعاء، أعجز الناس الذي يعجز عن الدعاء. فالله يحب أن يلح عبده عليه، بخلاف الإنسان لا يحب أن تطلب منه شيئا أصلا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تصد. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنكثر من الدعاء يا عباد الله في هذا اليوم بكل ما نريد، كذلك الإكثار من هذه العبارة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نكثر من هذه العبارة في هذا اليوم. كذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. كذلك نعلم يا عباد الله أن هذا اليوم له فضل عظيم، نتحدث عن فضل، عن شيء من فضله بعد أن نستريح بين الخطبتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي ذلك اليوم يا عباد الله أخذ الله علينا الميثاق جميعا، ونحن فيها في ظهر أبينا آدم عليه السلام. قال الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أنا وأنت وأبي وأبوك وأمي وأمك وجدي وجدك وجدتي وجدتك وأبناؤنا وأحفادنا وكل الناس جميعا أخذ الله عليهم الميثاق، وهم أرواح في ظهر أبيهم آدم عليه السلام. ميثاق وعهد، ما هو العهد الذي أخذه الله علينا وهذا الميثاق ونحن أرواح في عالم الذر في ظهر أبينا آدم؟ قال الله عز وجل: لي ولك ولنا جميعا ألست بربكم؟ أنا أجبت وأنت أجبت وكلنا أجبنا والناس جميعا أجابوا، قلنا جميعا بلى. الله سألنا: ألست بربكم؟ قلنا جميعا بلى. فالله عز وجل أكد علينا، أكد علي وعليك، ها، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والله عز وجل شهد علينا، قال: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا، عشان ما تيجي يوم القيامة ملكوش حجة إذا أشرك الإنسان، ها، ما يقولش إحنا ما كناش فاكرين الميثاق ده، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية، إحنا مشينا وراء أهالينا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الله يقول: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وربما يقول قائل: أنا لا أذكر هذا الميثاق. أقول: وأنا أيضا مثلك لا أذكر هذا الميثاق، لا أذكره. لكن من الذي أخبرنا؟ إنه الله عز وجل أخبرنا الله بذلك. وكلنا ونحن صغار صدرت عنا أفعال لا نذكر شيئا منها أصلا، يعني ونحن صغار نجد الآن من يذكروننا: وأنت صغير كنت تفعل كذا وكذا وكذا. وأنت صغير كنت تفعل مشاكل كثيرة، وأنت صغير كنت تذهب إلى المسجد، وأنت صغير كنت تفعل، وأنا لا أذكر وأنت لا تذكر، ومع ذلك نصدق الذين يخبروننا، ألا نصدق رب العالمين؟ فهذا الميثاق أخذه الله علينا في يوم عرفة وعند جبل عند النعمان، وادي النعمان بيوم عرفة أخذ الله علينا الميثاق في هذا اليوم وفي ذلك المكان. كذلك يا عباد الله، يوم عرفة اكتمل فيه الدين كما سمعنا. كذلك اسمع لهذا الحديث، انتبه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أكثر يوم في عتقاء من النار على مدار السنة كلها يوم عرفة. يعني نحن نعلم أن في رمضان في كل ليلة عتقاء من النار، ونعلم أنه من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله جسده على النار، ونعلم أنه من صلى قبل الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، ونعلم أنه من صلى أربعا قبل العصر حرمه الله على النار. إذن أسباب للعتق من النار كثيرة جدا. كل هذا كما يقولون كوم، وعتقاء الله من النار في يوم عرفة كوم آخر، يعني الذين يعتقون من النار في هذا اليوم في يوم عرفة أكثر بكثير جدا جدا جدا من كل الذين اعتقوا من النار على مدار العام. ألا تريد أن تعتق من النار؟ عرض نفسك لرحمة الله وكن أهلا لأن تعتق من النار، كن أهلا لذلك يا عبد الله. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يحج، وكان معه 100 عبد في السلاسل، فإذا قاربت الشمس الغروب في يوم عرفة أعتقهم جميعا، وضج الناس في عرفات بالبكاء وقالوا: اللهم إن هذا عبدك قد أعتق عبيده فأعتق عبيدك. نسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب أهلنا من النار أجمعين. لا تنسوا هذا المعنى يا عباد الله، العتق من النار هذا اليوم أكثر من طول السنة، فعرض نفسك لرحمة الله تبارك وتعالى. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. من ملك فيه سمعه لا يسمع الغناء، لا يسمع ما حرم الله عز وجل عليه، وبصره يملك بصره لا ينظر إلى ما حرم الله، ولسانه لا يتكلم فيه إلا بذكر الله، غفر له. هذا يوم، يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فلنجتهد يا عباد الله في هذا اليوم، ولا نضيع على أنفسنا هذه الفرصة التي لا نعلم هل ستتكرر ونحن على ظهر الأرض أم نحن تحت بطنها. كذلك لا ننسى في هذا المقام أن ندعو لأمواتنا، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، وندعو الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين، ندعو الله لهم، فإن الدعاء مستجاب في هذا اليوم يا عباد الله. كذلك إذا غربت الشمس في هذا اليوم فهي ليلة مزدلفة، يخرج الحجيج إلى مزدلفة يصلون بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون بها، ثم يخرجون بعد الفجر، بعد الفجر بوقت كثير، يعني قبل شروق الشمس بوقت يسير، يخرجون إلى منى بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك التكبير مستمر، التكبير المقيد والتكبير المطلق. التكبير المقيد بدأ اليوم بعد صلاة الفجر ويستمر إلى يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر، مقيد لأنه مرتبط بأدبار الصلوات. أما التكبير المطلق فهو في كل وقت وفي كل مكان، وقد بدأ في رؤية هلال ذي الحجة ويستمر حتى غروب شمس يوم الثلاثاء. كذلك يوم الثلاثاء الماضي لا يجوز الصيام، الذين يصومون أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، نقول لهم في هذا الشهر أيام البيض يصام منها يومان فقط، الرابع عشر الأربعاء القادم، والخامس عشر الخميس القادم. أما يوم الثالث عشر فلا يجوز صيامه، ويوم الثلاثاء في هذا الشهر فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، ويوم الثلاثاء هو ثالث أيام التشريق ورابع أيام العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أهلنا من النار أجمعين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أهلنا من النار أجمعين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أهلنا من النار أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك تغفر لنا بها كل شيء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك تغفر لنا بها كل شيء يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضا لا بعد ليس بعده رضا. اللهم ارض عنا رضا ليس بعده رضا. اللهم ارض عنا رضا ليس بعده رضا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم أصلح مجتمعنا يا رب العالمين. اللهم أصلح مجتمعنا يا رب العالمين. اللهم أصلح مجتمعنا يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين وأبناء المسلمين، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.